بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بخيار العيب، وذكر المؤلف رحمه الله ضابط خيار العيب أنه كلما أنقص الثمن في عرف التجار، وهذا ضابط جيد. وتقدم أيضاً أن المشتري إذا وجد في السلعة عيباً أنه مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يرد السلعة ويأخذ جميع الثمن، والأمر الثاني أن يمسك، الأمر الثاني أن يمسك ولا قرش له. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وتقدم أيضاً أنهم يرون القرش في مواضع، هم الأصل أنهم لا يثبتون القرش، لكنهم يرون القرش في مواضع، ومن ذلك إذا تعذر رد السلعة، إذا تعذر عن المشتري أن يرد السلعة، فإنه حينئذ يثبت له القرش على البائع. وتقدم أيضاً ضابط العيب، وأن ضابط العيب يرجع فيه إلى عرف التجار، فما عده التجار عيباً فهو عيب إلى آخره. وكذلك أيضاً تقدم لنا بقية الكلام في خيار الرؤية، كذلك أيضاً ما يتعلق بالبيع الفاسد، وأن الفاسد على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو ما نهي عنه لوصفه دون أصله، وأما الباطل فهو ما نهي عنه لوصفه وأصله. وقال بعض أهل العلم بأن الرأي الثاني في تعريف الفاسد بأن الفاسد أو العقد الفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته، وتقدم الكلام على ذلك. وتكلمنا عن جملة من صور البيع الفاسد، فمن صور البيع الفاسد أن يكون الثمن مجهولاً، أن يكون المثمن مجهولاً، أن يكون المثمن غير مقدور على تسليمه، وهذه كلها اختلال شروط من شروط صحة العقد. وأيضاً تقدم قول المؤلف: ولا بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم، تكلمنا على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبيع المزابنة. المزابنة من البيوع الفاسدة، والمزابنة في اللغة مأخوذة من الزبل، وأما في الاصطلاح المزابنة في الاصطلاح فهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. التمر يكون يابسا، والرطب على رؤوس النخل يكون رطبا، رطبا لا يزال رطبا. وسيأتينا في باب الربا أنك إذا بادلت ربويا بجنسه يشترط ماذا؟ التساوي والتقابض. فإذا بادلت تمرا بتمر لا بد من التساوي. هنا في المزابنة ليس فيه تساوي، لأنك تبادل رطبا بيابس، تمر يابس، تبادل رطبا بتمر يابس، فلا يجوز. ولهذا في حديث سعد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب باليابس فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالمزابنة لا تجوز لأنها بيع تمر رطب على رؤوس النخل بتمر يابس، وحينئذ لا تتحقق المساواة، لا بد من التساوي، ولا يمكن أن يحصل التساوي إلا إذا بعت يابسا بيابس أو رطبا برطب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، يرخص في ذلك العراية. مسألة العراية هذه يرخص فيها، لأن العرية هي صورة من صور المزابنة، إلا أنها في أقل من 5 أوسق. فإن فقراء الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، عندهم تمر يابس لكن ليس عندهم تمر رطب، وهم يحتاجون إلى أن يشتروا بالتمر اليابس رطبا لكي يتفكهوا ويأكلوا مع الناس تمرا جديدا. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتروا الرطب بالتمر اليابس. هذه مستثنات من ماذا؟ من مسألة المزابنة، هذه مسألة العراية، والعراية تجوز بشروطها عند العلماء رحمهم الله تعالى. والدليل على هذا أن بيع المزابنة بيع فاسد، الدليل حديث ابن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وذكرنا العلة في ذلك، لأنك تقع في الربا، أنت تبادل تمرا يابسا بتمر رطب فلا يجوز. قال: وهو بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا، يعني تبيع التمر على رؤوس النخل بتمر يابس. كم يساوي هذا التمر على رؤوس النخل؟ يساوي مثلا 100 صاع، أعطني 100 صاع. هذا لا يجوز. يعني كم يساوي إذا جف؟ يساوي 100 صاع، أعطني الآن من التمر اليابس 100 صاع. في المزابنة هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أو ضابط كما سيأتينا في الربا، الضابط هو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هنا الآن نجهل التساوي، لابد، لأن ما ندري كم يساوي، ربما يساوي 100 صاع، ربما يساوي أقل، ربما يساوي أكثر. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال: ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة. يعني هذان نوعان من البيع في الجاهلية، هذان النوعان من البيع من بيوع الجاهلية، وهما بيع الملامسة والمنابذة. المنابذة من صوره أن يقول: أي ثوب نبذته إليك، طرحته إليك، فهو عليك بكذا وكذا. أو يقول: أي ثوب ضربه الحجر فهو عليك بكذا وكذا. هذا بيع المنابذة لا يجوز، لأنه مجهول، لا ندري هل يطرح له ثوبا كبيرا أو صغيرا، الحجر هل يصيب ثوبا كبيرا أو صغيرا إلى آخره. أو مثلا يقول، سيأتي، والملامسة يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الملامسة والمنابذة، لأن هذه البيوع فيها غرر، فيها جهالة، فلا يجوز. وكذلك أيضا من الصور يقول: ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر. يقول: سأرمي بالحجر وما وصل إليه الحجر فهو عليك بكذا وكذا. يرمي الحجر، ما وصل عليه الحجر فهو عليك كذا وكذا من الأرض، عليك مثلا بألف، بألفين إلى آخره. هذا قال لك المؤلف لا يجوز. قال رحمه الله: ولا بيع ثوب من ثوبين. يعني يقول: بعتك أحد هذين الثوبين، هذا لا يجوز، مجهول، هذا مجهول، لا ندري أي الثوبين، لا ندري أي الثوبين، فهذا مجهول لا يجوز. فهذا من الغرر والجهالة، لأن الثوبين قد يختلفان، هذا جديد، هذا قديم، هذا صغير، هذا كبير، لا يجوز. اللهم إلا إذا كان الثوبان متساويين، إذا كان الثوبان متساويين فلا بأس. إذا كان الثوبان يعني عنده ثوبان متساويان، صناعتهما واحدة وجنسهما واحد، فقال بعتك أحد هالثوبين، هنا لا غرر. قال: ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه، أو باع أمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط في البيع، المؤلف شرع في الشروط في البيع، يعني ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، ويترتب على ذلك فساد العقد، يعني يترتب على ذلك فساد العقد. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين. أولا الأصل في الشروط في البيع ماذا؟ الصحة، لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط ما شاء من الشروط، الأصل في ذلك الصحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث أبي هريرة في البخاري معلقا: المسلمون على شروطهم. وأيضا حديث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في الشروط في العقود الصحة، يعني كل واحد من المتعاقدين له أن يشترط، هذا الأصل. والشروط في البيوع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة وهذا هو الأصل، والقسم الثاني شروط فاسدة، وقد تكون فاسدة لا تفسد العقد. يعني الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط تفسد العقد وشروط لا تفسد العقد. هنا الشروط التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، هذه على كلامه أنها ماذا؟ ها؟ شروط ماذا؟ فاسدة تفسد العقد، لكن هذا لا يسلم له. فالقسم الأول من هذه الشروط قال لك: ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه، أو باع أمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد. هذا القسم الأول من الشروط الفاسدة على كلام المؤلف. نحن سنمشي على كلام المؤلف ثم بعد ذلك نرجع نقرر المسألة حسب ما يترجح من الدليل. فالقسم الأول من الشروط الفاسدة الشرط الذي يخالف مقتضى العقد. إذا شرط شرطا يخالف مقتضى العقد فهذا شرط ماذا؟ شرط فاسد. مثلا قل: بعت عليك السيارة بشرط ألا تبيعها. أبيع عليك السيارة بشرط أنك ما تبيعها، أو بشرط أنك لا تؤجرها، هذا شرط ماذا؟ شرط فاسد يخالف مقتضى العقد. لأن مقتضى العقد أن من ملك التصرف. أنت ملكت السيارة تملك سائر التصرفات، تملك البيع، تملك الإجارة، تملك الوقف، تملك الهبة، تملك الرهن إلى آخره. فكونه يشترط عليك ما يخالف مقتضى العقد، هذا يقول لك بأنه ماذا؟ بأنه فاسد، شرط فاسد. وهذا عند عامة العلماء شرط فاسد. ولهذا ومن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، قال لك بشرط انك تعتقه، انا ابيع عليك العبد بشرط انك تعتق العبد. ها، هذا يخالف مقتضى العقد او لا يخالف؟ يخالف. او بشرط انك تدبره تدبير. تقدم العتق معلق على الموت، اذا مت فانت حر. او تكاتبه ليشتري الرقيق نفسه من السيد، او بيع عليك الامه بشرط ان تستولدها، يعني ان تطأها وتنجب ولدا. فيقول لك المؤلف هذه شروط فاسده. لماذا؟ ها، ايوه، لانها تخالف مقتضى العقد. ما تلزم ان اللي أنا ادبر الرقيق او كاتب بيعه كاتبه او اعتقه، هذا يخالف، انا ملكته، انا لي سائر التصرف. وهذا ما عليه جماهير العلماء، هذا ما عليه جماهير العلماء. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بهذا، لكنه استثنى، قال لا بأس أنه يحجر على المشتري في بعض التصرفات إذا كان لمصلحة، وإن كان يخالف مقتضى العقد، ما دام أنه لمصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا أنا أقول مثلا أبيع عليك الأرض هذه بشرط أنك ما تبيعها، لأني أعرف أن هذا الرجل لا يحسن التصرف في ماله. أنا أبيع عليك البيت شرط أنك تسكن ولا تبيع، وإذا لم أشترط هذا الشرط فإنه سيفرط في هذا البيت، فأنا أشترط عليه هذا. فقال لك بأن هذا جائز ما دام أنه ماذا؟ لمصلحة يحجر عليه، أو بشرط أنك ما تبيع، بشرط أنك ما تهب. أنا أعرف أن هذا الرجل مجرد أن يبيع عليه الكتاب يذهب ويهبه، أو بشرط أنك ما تجعله وقفا إلى آخره. ما دام لمصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الأول. قال لك وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهما، أو على أن يهدي له هدية، ومن باع عينا على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد. نعم، هذا القسم الثاني. أن يشترط البائع نفعا، إذا اشترط البائع نفعا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. أبيعك السيارة، أنا بعتك السيارة بشرط أن يستعملها لمدة أسبوع، واضح؟ وش يقول لك المؤلف؟ هذا الشرط حكمه ماذا؟ شرط فاسد. أو أبيعك الرقيق بشرط أن يستخدم لمدة شهر، أو الدار بشرط أن يسكنه لمدة شهر، يقول لك المؤلف هذا لا يجوز. أو على أن يقرضه المشتري، أبيعك بشرط أنك تقرضني، أو أبيعك بشرط أنك تعطيني هدية. فيقول لك المؤلف هذا شرط فاسد، واشتراط ماذا؟ اشتراط منفعة. وهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين الأئمة. نعم، بين الأئمة رحمهم الله. فالمؤلف رحمه الله يقول بأن هذا الشرط فاسد، يرى أنه شرط فاسد، وهو قول الشافعي رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنابلة أنه يجوز شرط واحد، منفعة واحدة فقط. واستدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن جابرا باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة. جابر باع من سلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة، وهذا شرط منفعة. وعند المالكية يعني يقول يجوز إذا كان شيئا يسيرا، يعني يقيدونه بالشيء اليسير. فنفهم أن أكثر أهل العلم أنهم يتحرزون في اشتراط المنفعة. الرأي الثالث أو الرابع أنه يجوز اشتراط منفعة، منفعتين، ثلاث منافع إلى آخره. وهذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى هذا لو قال أشتري منك السيارة بشرط أنني أستعملها، نعم، وبيع عليك السيارة، بيع عليك السيارة بشرط أنني أستعملها لمدة أسبوع، فيقول لك هذا شرط صحيح حتى لو اشترط منفعتين، لو اشترط منفعتين أو ثلاث منافع، هذا جائز ولا بأس. أشتري منك، أبيع عليك السيارة بشرط أنني أستعملها لمدة أسبوع وأستعمل سيارتك أيضا لمدة أسبوع، هنا منفعتين، فهذا قال لك بأن هذا جائز ولا بأس به للقاعدة التي ذكرنا، وهي أن المسلمين على شروطه وأن هذا شرط صحيح. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أنه يصح أن يشترط البائع منفعة، منفعتين، ثلاث منافع إلى آخره. نعم. كما أنه أيضا يصح أن يشترط المشتري. لو مثلا، لكن المؤلف ما تكلم عن المشتري، تكلم عن البائع. المشتري قال أشتري منك السيارة بشرط أن تغسلها وأن تصلح الأنوار أو تصلح الخلل في الماكينة أو تصلح هذه كلها، فهذا شرط، هذه شروط صحيحة. المهم الخلاصة في ذلك أن القول الأخير هو الصواب، وأنه يجوز أن يشترط البائع منفعة، منفعتين إلى آخره. وكذلك أيضا المشتري يجوز أن يشترط منفعة، منفعتين إلى آخره. قال لك أو أن يقرضه المشتري درهما، يعني أبيعك السيارة بشرط أنك تقرضني 1000 ريال، هذا يقول لك المؤلف لا يجوز. وهذا، نعم، هذا ما ذكره المؤلف صواب في هذه المسألة، لأن النص وارد في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع، فقال بيعك السيارة بشرط تقرضني 1000 أو 2000، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع. قال أو على أن يهدي له هدية، نعم، البائع يقول أبيعك السيارة على أن تعطيني كتابا هدية، يقول لك المؤلف لا يجوز، لأنه كما تقدم أنهم يمنعون المنفعة لمن؟ ها؟ قال البائع أبيعك على أن تهديني هدية، ها؟ نعم، يمنعون المنفعة للبائع. قلنا فيما تقدم الصواب أن اشتراط البائع منفعة أو منفعتين أو أكثر أن هذا جائز ولا بأس به، لأن المسلمين على شروطه. قال ومن باع عينا على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد، نعم، من باع عينا على ألا يسلمها إلى رأس الشهر، بعتك هذه السيارة بشرط أنك لا تستلمها إلا بعد مضي شهر، يقول لك المؤلف رحمه الله هذا بيع فاسد. وهذا صحيح فاسد إذا كان كل من العوضين مؤجلا، لأن هذا هو بيع الدين بالدين. قال البائع: بعتك السيارة ولا تستلمها إلا بعد شهر. قال المشتري: اشتريت بألف، والألف هذه مؤجل لمدة شهر أو شهرين. هذا حكمه لا يجوز، هذا هو بيع الكالئ بالكالئ. وحكى الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على تحريمه. لكن إذا كان الثمن حالا وقال صاحب السيارة أو صاحب السلعة: أنا لا أسلمك السلعة إلا بعد شهر، والثمن حال ليس مؤجلا، وش حكم هنا على كلام المؤلف؟ لا يجوز أيضا على كلام المؤلف. والصواب في هذه الصورة أن هذا جائز، ويكون عندنا صورتان. الصورة الأولى: كل من الثمن والمثمن مؤجلا، وش الحكم هنا؟ لا يجوز، لأن هذا بيع الكالئ بالكالئ. الصورة الثانية: أن يكون الثمن حالا ليس مؤجلا، والمثمن مؤجلا، المؤلف يقول لا يجوز. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، وهو قول كثير من العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال السلعة، قال لك السلم مؤجلة، فهذا يدل على أنه يصح التأجيل، يصح تأجيل السلعة. قال: ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع. قال: بيعك الجارية إلا اللي في بطنها، أو مثلا أبيعك الناقة إلا الحمل الموجود في بطنها، أو مثل ذلك الآن يحدث كثير، الفرس، أبيعك الفرس إلا حملها، لأن حملها تكون سلالته أصلية، فيقول: أبيعك الفرس إلا الحمل. فيقول لك المؤلف: لا يجوز. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء، يعني هو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة إلى آخره، يرون أن هذا لا يجوز. لماذا؟ يقولون: لأن الحمل هذا مجهول، ما يصح. الاستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، الحمل هذا مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم ماذا؟ مجهولا. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، قال به بعض الحنابلة أن هذا جائز، لأن هذا ليس من الاستثناء، هذا استبقى للحمل وعدم إجراء العقد عليه، هذا استبقى وليس استثناء. فالصواب في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به، هذا الرأي الثاني، ويؤيدها الأصل أن المسلمين على شروطه. قال: ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد. هذا القسم كم؟ قلنا القسم الأول شرط يخالف مقتضى العقد، القسم الثاني شرط منفعة، أن يشترط البائع منفعة، القسم الثالث أن يشترط المشتري منفعة. فإذا قال المشتري: أشتري منك السيارة بشرط أن تغسلها، أو أشتري منك الثوب بشرط أن تغسله أو أن تخيطه، أو كما ذكر المؤلف النعل، أن تحذو النعل، نعم، أو أن تشركها تجعل لها شراك سير، فيقول لك المؤلف لا يجوز. يعني أن المؤلف رحمه الله الخلاصة في ذلك منع المنفعة عند من؟ عند البائع، وعند من؟ عند المشتري. يعني المشتري ليس له أن يشترط منفعة على البائع، والبائع ليس له أن يشترط منفعة على المشتري. فإذا قال المشتري اشتريت منك السيارة بشرط أن تغسلها، وش الحكم؟ قال لك هذا شرط فاسد. قال البائع اشتريت بعت عليك السيارة بشرط أن استعمله، ها؟ أن استعمله لمدة أسبوع، ما الحكم؟ ها؟ فاسد. فهو منع الشرط شرط المنفعة لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قلنا الصواب في هذا كما تقدم أن المشهور مذهب الحنابلة يجوز منفعة واحدة، وأما الشافعية فيمنعون كما هو قول المؤلف رحمه الله، والمالكي يقيدونه باليسير. وقلنا رأي ابن القيم أنه يجوز شرط المنفعة سواء كان المشترط البائع أو كان المشتري، وذكرنا حديث جابر وأن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. قال والبيع إلى النيروز، البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد. يعني هو ذكر قبل أن ننتقل هذه المسألة، المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث أقسام من أقسام ماذا؟ ها؟ الشروط، نعم، التي تفسد فاسدة أو تفسد العقد. الخلاصة الصواب أن نقول بأن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحيحة، وهذه هي الأصل في الشروط، كل شرط صحيح. والشروط الصحيحة يقسمها العلماء إلى أربعة أقسام، الشروط الصحيحة يقسمها العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول شرط يوافق مقتضى العقد، هذا بالاتفاق أنه صحيح، شرط يوافق مقتضى العقد، هذا بالاتفاق أنه صحيح. وش مثاله؟ يعني مثلا اشترى السيارة قال بشرط أن استعملها، هذا يوافق مقتضى العقد. أو مثلا باع السيارة قال بشرط أن يكون الثمن حالا، بشرط أن يكون الثمن حالا، هذا مقتضى العقد أن الثمن حال وأن السلعة حالة. فإذا كان يوافق مقتضى العقد فهو شرط صحيح باتفاق الأئمة. القسم الثاني شرط مصلحة للبائع أو المشتري، أو المهم شرط مصلحة تعود على العقد اشترطه البائع أو المشتري، وذلك مثل اشتراط الضمين، الكفيل، الرهن، هذا جائز بالاتفاق. لو كان الثمن مؤجلا فقال البائع هو المشتري قال ما عندي ثمن، الثمن لمدة شهر، قال البائع أعطني ضمينا يضمنك، أو أعطني كفيلا، أو أعطني رهنا، ها؟ فهذا شرط ماذا؟ صحيح باتفاق الأئمة. القسم الثالث شرط صفة في المبيع، هذا أيضا جائز باتفاق الأئمة. اشترى السيارة وقال أشترط أن تكون السيارة لونها أبيض، إطاراتها كذا، محركاتها كذا، مراتبها كذا إلى آخره. أو اشترى الكتاب قال اشترط أن تكون أوراقه كذا وطباعته كذا وتجريده كذا، ها؟ فهذا شرط صفة جائز باتفاق الأئمة، حتى لو اشترطت 100 صفة. القسم الرابع شرط المنفعة، هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. المشتري اشترط منفعة أو البائع اشترط منفعة، وذكرنا كلام أهل العلم وقلنا الصواب في ذلك أن شرط المنفعة حكمه ماذا؟ حكمه صحيح وجائز. هذه بالنسبة للشروط الصحيحة. طيب، الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه. القسم الأول فاسد مفسد، والفاسد المفسد هو الذي يعود النهي فيه إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، فنقول بأن هذا فاسد مفسد للعقد. وش مثاله؟ عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، وش مثاله؟ ها؟ أحسنت، بيع الميتة. إن الله حرم بيع الميتة والدم والأصنام، هذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، هذا نقول بأنه شرط فاسد مفسد. أن يعود النهي إلى شرط العقد أيضا هذا شرط ماذا؟ فاسد مفسد. يعني يشتري السلعة بشرط أن يكون الثمن ما في الجيب، أنا بيعك السلعة وأشترط أن يكون الثمن هو اللي في جيبي قل أو كثر، ها؟ هذا يعود النهي إلى ماذا؟ إلى الشرط. ما هو الشرط؟ ها؟ الشرط ما هو هنا؟ ها؟ نعم، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، فهذا شرط فاسد مفسد. القسم الثاني شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، وهو ما نهى عنه الشارع فاسد لا يفسد العقد، وهو ما نهى عنه الشارع لكن لا يعود النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه. ما نهى عنه الشارع لكن لا يعود النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، فنقول بأنه شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. مثل لو قال أبيعك السيارة بشرط لا تبيعها كما تقدم، وتقدم كلام شيخ الإسلام، هذا شرط فاسد لكن لا يفسد العقد. أو مثلا قال أبيعك، أشتري منك السيارة بشرط أني أربح فيها كذا وكذا، أشتري منك السيارة بشرط أني أربح فيها كذا وكذا، هذا شرط فاسد. أو أشتري منك السيارة أو السلعة إن اشتراها الناس وإلا رددتها عليك، إن اشتراها الناس وإلا رددتها عليك، فهذا شرط فاسد. نعم. قال والبيع إلى النيروز والمهرجان. النيروز هو أول الصيف، وهو من أعياد الفرس، عيد من أعياد الفرس. والمهرجان هو أول يوم من أيام الشتاء. والنيروز والمهرجان هذان عيدان من أعياد الفرس. وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد. يعني هو يقول لك المؤلف يشترط أن يكون الأجل معلوما، إذا كان الثمن مؤجلا اشترط أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا فإن هذا فاسد، لأن النيروز والمهرجان إذا كان المتعاقدان لا يعرفان ذلك فهذا بيع إلى أجل ماذا؟ مجهول. فطر النصارى، صوم النصارى وفطر اليهود، هذه أيضا إذا كان المتعاقدان لا يعرفان ذلك فهذا ماذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه فاسد. نعم، بأنه فاسد. المهم أنه لا بد أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. لكن إذا كان مجهولا يقول لك فاسد، يفسد البيع. نعم. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال إلى أجل معلوم، ولأنه إذا كان الأجل مجهولا أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى الخلاف والنزاع والشقاق، فلا بد أن يكون الأجل معلوما. نعم، لكن إذا كان الأجل فاسدا، هو يقول لك المؤلف إذا كان الأجل مجهولا يقول لك بأنه فاسد، هذا الشرط فاسد ويفسد العقد، لكن يمكن تصحيحه كما سيأتي. قال: ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج، لأن هذه مجهولة ومعلومة. مجهولة الحصاد والدياس، الحرث، حرث الأرض، متى ما ندري متى يحصد الناس، ربما يتقدمون ربما يتأخرون، ربما يتقدمون في الحرث ربما يتأخرون، القطاف قطاف الثمر ربما يتقدمون ربما يتأخرون، قدوم الحاج ربما يتقدم ربما يتأخر. فيقول لك المؤلف لا يصح. قال: فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع. يعني هو يقول لك هذا شرط فاسد يفسد العقد، لكن يمكن أن يصحح. نعم، يمكن أن يصحح، يعني العقود الفاسدة ممكن أن تصحح، وذلك بإسقاط الأجل، لأن الفساد فساد البيع بسبب الأجل المجهول، فإذا أسقط الأجل صح البيع، صح البيع. ويرى بعض العلماء أن البيع إلى الحصاد والدياس وقدوم الحاج والقطاف أن هذا جائز، لأن مثل هذه الأشياء تعرف عند الناس، يعني معروف عند الناس أن وقت الحصاد هو كذا وكذا، أول شهر مثل ربيع أو ربيع ثاني، وأن وقت الجذاذ هو كذا وكذا إلى آخره، هذا معروف عند الناس. قال رحمه الله: وإذا قبض المشتري المبيع، إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان، كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، فإن باع المشتري نفذ بيعه. يعني هذه من معرفة، يعني نعرف الفرق بين العقد الفاسد والباطل، أن الفاسد يمكن أن يصحح، يعني يمكن أن يصحح، ولهذا تقدم أنه قال لك إذا تراضي بإسقاط الأجل ما الحكم؟ يصح البيع. وهنا قال المؤلف رحمه الله: وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان، يعني قبضه في البيع الفاسد وفي العقد عوضان، كل واحد منهما مال ملك المبيع يعني مال له قيمة، يخرج ما ليس له قيمة، ليس مالا، مثل الميتة. لكن إذا كان كل واحد منهما مال له قيمة مالية، لكن إذا لم يكن مالا فإنه لا يصح. قال لك لا، ملك المبيع ولزمته قيمته، يعني كيف يصح العقد الفاسد؟ قال لك الشرط الأول أن يقبض المشتري السلعة بإذن من؟ البائع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في العقد عوضان، كل واحد منهما مال، يعني له قيمة مالية. أن يكون في العقد عوضان، كل واحد منهما له مال. مثلا تقدم لنا من صور العقد الفاسد، لو باعه إلى الحصاد أو إلى الدياس، هذا يرون أنه ماذا؟ فاسد، والعوضان كل واحد منهما مال، باعه الكتاب إلى الحصاد، يعني الكتاب أعطيك الثمن عند الحصاد أو عند الجذاذ ونحو ذلك، كل منهما الآن مال. قال لك ملك المبيع ولزمته قيمته، من اللي يملك؟ ها؟ المشتري، وتجب عليه القيمة. ولكل واحد من المتعاقدين فسقه، فإن باعه المشتري نفذ بيعه. ويقول لك الآن المؤلف هذا العقد الفاسد ممكن ماذا؟ ها؟ أن يصحح. باعه الكتاب إلى قدوم الحاج، وش حكمه هنا؟ فاسد، يفسد البيع. لكن متى يصح؟ قبضه المشتري بإذن من؟ البائع. والعقد كان على ماذا؟ مالين، الكتاب وبدراهم، هذا الشرطان. فيصح البيع ويلزم المشتري بالقيمة للبائع، يلزم بالقيمة للبائع. فإذا توفر الشرطان صح بالقيمة. قال لك لكل واحد من المتعاقدين فسخ، ويقول لك يصح، ومع ذلك لكل واحد منهما أن يفسخ، فإن باعه المشتري نفذ بيعه، يعني قبضه المشتري ولزمته القيمة للبائع، فإن باعه نفذ البيع، لكن لازم البيع. لكن إن لم يبعه هل يكون لازما أو لا يكون لازما؟ لا يكون لازما، ولكل واحد منهما الفسخ. نعم. وقول المؤلف وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال، يخرج ما إذا كان العقد العوض فيه ليس مالا. وش مثاله؟ ها؟ مثل ميتة، لو باعه ميتة هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ ها؟ ما يصح العقد. قال رحمه الله ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكيت أو ذكية وميتة بطل البيع فيهما، ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن. هذه المسائل يسميها العلماء رحمهم الله تعالى مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة. كيف ذلك؟ وهو أن يعقد بثمن واحد على ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز العقد عليه. مثلا يقول: بعتك هذا اللحم، لحم الشاة الحلال ولحم الدجاج الميتة بمئة ريال. هنا الآن عقد عقدا واحدا بثمن واحد على ما يصح العقد عليه وهو الحلال، وما لا يصح العقد عليه وهو الحرام. أو مثلا يقول: أن يبيع كتابه وكتاب جاره أو زميله بمئة ريال. هنا عقد العقد يصح على كتابه، لكن بالنسبة لكتاب زميله، فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه. فتفريق الصفقة ما هي؟ مسائل تفريق الصفقة هي أن يعقد عقدا بثمن واحد على ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. قال: ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما. هنا المؤلف فرق، يقول: إذا جمع بين حر وعبد، باع الحر وباع العبد بمئة ريال أو بألف ريال، بعتك الحر والعبد بمئة ريال، وش الحكم؟ كلام المؤلف يقول لك: بطل العقد. أو شاة ذكية وميتة، قال لك: بطل البيع فيهما. ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن. وقال لك في الصور الأولى: جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة، قال لك: بطل البيع. في الصور الثانية قال لك: يصح فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن. والصحيح أنه لا فرق. الصحيح في ذلك أنه إذا جمع في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، يقول يصح العقد بأي شيء؟ بقسطه من الثمن. فمثلا باع عبده وعبد غيره، باع عبده وعبد غيره بألف ريال، وش نقول هنا؟ يصح العقد في أي شيء؟ ها؟ في عبده. عبد غيره هل يصح العقد عليه ولا يصح؟ قال لك: لا يصح العقد عليه. طيب الثمن كم؟ ألف. كيف نقسط الثمن؟ قال لك: بحصته من الثمن. كيف؟ هنا الآن عقد على العبدين، ها، بكم؟ بألف ريال. كيف نقسط؟ هل نقول 500 و500؟ ها، لا، ما يصح، لأنه قد يكون هذا، قد يكون هذا الرقيق قد يكون يساوي أكثر، قد يكون كبيرا، قد يكون متعلما، وهذا قد يكون صغيرا. ولهذا نقول بالقسط. كيف بالقسط؟ نقول: الرقيق الذي يصح العقد عليه ننظر إلى قيمته، كم يساوي هذا الرقيق الذي يصح العقد وهو رقيقه، كم يساوي؟ قالوا: يساوي 500 ريال. الرقيق الثاني كم يساوي؟ قالوا: لا، أفرض أنهم قالوا 1000 ريال. يساوي كم مجموع القيمتين؟ ها، 1500. الذي يصح العقد عليه كم قيمته؟ 500. انسب 500 إلى مجموع القيمتين 500,000 500 كم؟ الثلث. يكون العقد يصح على رقيقه بثلث الثمن، والثمن كم؟ ها؟ كم الثمن؟ 1000. الثمن 1000، يكون 300 صح انعقد. أعيد الطريقة، هو الآن باع هذه العلبة التي يملكها وهذه العلبة لا يملكها، باع العلبتين بألف ريال. نقول يصح العقد على العلبة التي يملكها بقسطها من الثمن. كيف ذلك؟ نترك الثمن وننظر إلى القيمة، كم تساوي هذه؟ قالوا تساوي 500. كم تساوي هذه التي ليست له؟ تساوي 1000. كم مجموع القيمتين؟ يساوي 1500. انسب قيمة ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين وخذه من الثمن. ف500 إلى 1500 كم يساوي؟ ها؟ الثلث. نقول يصح العقد على ملكه بثلث الثمن، ثلث الألف. واضح؟ نعم. ها؟ إذا كان متساويين الأمر ظاهر، إذا كان متساويين فالأمر ظاهر. نعم. ومثل هذا، يعني مثل هذا لو عقد مثلا على مباح ومحرم، هذا عصير وهذا خمر، باعهما بألف ريال، ايش نقول هنا؟ يصح العقد في اي شيء؟ في العصير، ها؟ بقسطه من الثمن. هذا لحم مباح وهذا لحم محرم بألف ريال، تقول يصح في المباح بقسطه من الثمن، وعلى هذا فقس. وهذه كما اسلفنا يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقه. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، يعني كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس، عن النجش. والنجش في اللغة الإثارة، من قولهم نجشت الصيد إذا أثرته. وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد من لا يريد الشراء في الثمن، من لا يريد الشراء يزيد في الثمن، سواء أراد مصلحة البائع أو أراد مضرة المشتري أو أراد مصلحة البائع ومضرة المشتري، المهم أنه لا يريد الشراء فيزيد، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. ومن النجش أن يقول البائع سيمت مني كذا وكذا وهو كاذب، هذا نجش. الله، السلعة سيمت مني كذا وكذا، هذا داخل في النجش. أو يأتي شخص ويزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء، هذا محرم ولا يجوز، وإذا تبين ذلك للمشتري فإنه يثبت له الخيار. قال: وعن السوم على سوم غيره. السوم على سوم الغير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول السوم في بيوع المزايدة، السوم في بيوع المزايدة، فهذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، يعني مثلا هذه السلعة تعرض، من يشتري؟ هذا يقول ريال وهذا يقول ريالين وهذا ثلاثة، هذا جائز ولا بأس به، ولم يزل المسلمون على هذا. القسم الثاني هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، السوم بعد الرضا التام وليس في بيوع المزايدة. البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة، لكن قبل العقد جاء شخص وقال: أنا أنت تبي تبيع ب100 نعطيك 110، هذا لا يجوز، حرام. يعني بعد الرضا التام وقبل العقد، البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة، لكن قبل العقد جاء شخص قال: أنا أشتريها تبي تبيع بمئة أنا أشتري المئة وعشرة، نقول هذا محرم ولا يجوز. فالسوم على سومه على سوم أخيه أو غيره ينقسم إلى هذين القسمين. قال: وعن تلقي الجلب. نعم، تلقي الجلب الذين يجلبون السلع، الجلب هما الذين يجلبون السلع إلى البلد. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم تلقي الجلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب. نعم، تلقي الجلب. وتلقي الجلب له صور. الصورة الأولى أن يتلقاه خارج البلد قبل أن يدخل البلد، هذا لا يجوز. يعني الذين قدموا بالسلع يخرج ويشتري منهم قبل أن يدخلوا البلد، هذا فيه غرر عليهم لأنهم يجهلون السعر. الصورة الثانية أن يتلقاهم قبل دخول السوق، قبل أن يدخل السوق، فهذا أيضا لا يجوز. الصورة الثالثة أن يقصده من جلب السلعة، يعني إنسان خرج أو كان خارج السوق، جاء شخص ما معه سلع ثم قصده لكي يبيع عليه، لم يتلقى. يعني من أراد الشراء لم يتلقى، لكن من معه السلع هو الذي قصده، فهذا جائز ولا بأس به. الصورة الرابعة: إذا كان جالب السلعة لا يريد أن يدخل هذه البلد وإنما يريد بلد آخر، فلا بأس أنك تشتري منه، تخرج تشتري منه ما دام أنه لا يريد هذا البلد وإنما يريد بلدا آخر، فإن هذا جائز ولا بأس به. فهذه أربع صور، هذه أربع صور. قال: وعن بيع الحاضر للبادي. نعم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبع حاضر لباد. قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا. فالحاضر البادي اللي يقدم سلعة اتركه يبيع هو، لا تكون له سمسارا، لأن في هذا رخص للناس. فلا يتولى الحاضر أن يبيع للبادي، اللهم إلا إذا قصد البادي، صاحب البادي اللي أتى بالسلع قصد الحاضر قال بيع لي، فهذا لا بأس. لكن إذا لم يقصد، هل يبيع الحاضر للبادي؟ لا يبيع الحاضر للبادي، لكن إذا قصده وقال بيع لي فإن هذا جائز ولا بأس به. وأيضا اشترط العلماء شرطا آخر، وهو أن يكون جاهلا بالسعر. إذا كان البادي يعرف الأسعار فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر لبادي، ولكن الصواب أنه ظاهر كلام المؤلف أنه ليس له أن يبيع وهو الأقرب. المهم أنه ما يبيع الحاضر للبادي إلا إذا قصده البادي صاحب السلعة وقال بيع لي، فإذا قصده وطلب منه أن يبيع له فإن هذا لا بأس به. قال: وعن البيع عند أذان الجمعة، وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. يعني النجش والسوم على سومه إلى آخره، هذه يقول لك المؤلف يكره، والرأي الثاني أنه يحرم. والبيع عند نداء الجمعة الثاني، عند نداء الجمعة المقصود به النداء الثاني، لأن الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعه عثمان رضي الله تعالى عنه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله. فالبيع عند نداء الجمعة الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره، والرأي الثاني أنه يحرم، وأنه أن العقد فاسد، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. قال: ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فإن فرق بينهما كره ذلك وجاز البيع، وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. التفريق بين ذوي الرحم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق في البيع بين ذوي الرحم في حديث علي لما فرق بين الأخوين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يرد حتى لا يفرق بين الأخوين. وذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صغيرين فهنا لا يفرق بينهما. الصورة الثانية أن يكون كبيرين، قال لك يجوز أن يفرق بينهما. الصورة الثالثة أن يكون أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، قال لك يجوز أن يفرق بينهما. والذي يظهر والله أعلم أنهما إذا كان صغيرين أو كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا أنه لا يفرق بينهما. والمؤلف جعل النهي للكراهة، والصواب أنه للتحريم، ظاهر الحديث لما في ذلك من الضرر. وعلى هذا إذا كان صغيرين يحرم أن يفرق بينهما، إذا كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا يحرم أن يفرق بينهما، إذا كان كبيرين فلا بأس أن يفرق بينهما. ويقول لك البيع يجوز، يعني لو فرق بين الصغيرين، نعم يقول لك يجوز البيع المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب أنه لا يجوز البيع ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالخلاصة إذا كان صغيرين أو كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا لا يفرق بينهما ولا يجوز، وإن فرق فالبيع لا يصح. وأما إن كان كبيرين فإن التفريق لا بأس، وأدعي ذلك كما تقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.